الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله الملك العلام. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا رحمكم الله أننا في بدايات عام دراسي جديد نتذكر فيه سرعة انقضاء الأيام والسنين، فمولود الأمس طالب اليوم، والصغار صاروا كبارا وأصبحوا ذوي مسؤولية، فاعتبروا يا أولي الألباب، حياة وموت، صحة ومرض، عافية وابتلاء، فلنتدارك أعمارنا بالتوبة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة. نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل. عباد الله، ومع بدايات العام الدراسي، هذه ثلاث وصايا مختصرة عسى ربي أن ينفع بها. الأولى للمعلمين الفضلاء: كونوا محبين لطلابكم، مقدرين لهم، مرحبين بهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا، بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المدرسون الفضلاء، كونوا ناصحين لطلابكم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وكونوا قدوة حسنة لهم في كلامكم وأفعالكم وملبسكم ومشربكم وأحوالكم. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، يعني وإن كان أكثر الناس رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني يكذب في حديث الناس لكنه لا يكذب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. وهذه الكلمة الأخيرة، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، تفيدنا بأن المعلم عليه أن يحضر المنهج العلمي والمادة التي يدرسها حتى ينتفع الطلاب منه. وأيضا أيها المعلمون الفضلاء، عليكم باللين مع طلابكم دون ضعف، وأيضا عليكم بالحزم دون إفراط ولا تفريط، وكذلك عليكم بالرفق بالطلاب وإرشادهم إلى الخير وأهله وتحذيرهم من الشر وأهله. فالمدرس والمعلم هو الأب الديني لهذا الطالب، والطالب يتخذه قدوة حسنة له، يأخذ من أقواله ويأتسي به في أفعاله. الوصية الثانية أوجهها للطلاب: عليكم أيها الإخوة الطلاب بالنية الحسنة، وذلك بأن يكون قصدكم من العلم رفع الجهل عن أنفسكم ورفعه عن غيركم، وأن تكون تلكم الشهادات التي تطلبونها وسيلة للعمل في نفع الخلق، فقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لا يجد ريح الجنة يوم القيامة. وهذه الأحاديث النبوية الدالة على فضل العلم والحاسة على العلم، وكذلك الآيات القرآنية كلها خاصة بالعلم الشرعي، لكن لا بأس من الاستدلال بها على العلوم الدنيوية. والعلم الشرعي لا بد فيه من النية الخالصة لوجه الله جل جلاله، ومن لم يخلص في طلب العلم الشرعي لله جل جلاله كان طلبه للعلم وبالا عليه. أما طلب العلم الدنيوي كالهندسة والفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها، فهذه لو لم ينوي فيها نية حسنة فإنه لا يؤاخذ على ذلك، لكن المسلم لا يدع قلبه في أي عمل يعمله إلا وتكون له فيه نية حسنة. وعليكم أيضا أيها الإخوة الطلاب ببذل غاية الجهد في تحصيل العلم من أول العام ومراجعته أولا بأول، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين يحتاج إلى جهد وجهاد ومراجعة أولا بأول. وكذلك عليكم أيها الإخوة الطلاب بالتحلي بالأدب الرفيع والخلق الحسن. قال عبد الله بن المبارك: كانوا يطلبون الأدب ثم العلم. وقال الليث بن سعد: أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. وكم وللأسف الشديد نرى في هذه الأيام سوء أدب من بعض الطلاب، وهذه ظاهرة سيئة. أيها الطلاب، وينبغي عليكم أيضا احترام المعلم الذي يعلمكم وتوقيره والتواضع له، فهو أستاذكم وله حق عليكم، فكونوا بارين به داعين له. ومن بر بأستاذه سيبره طلابه من بعده، كما أن من بر بأبويه سيبره أبناؤه من بعده. ويا أيها الطلاب، احذروا رفقاء السوء من المدخنين والمفحطين وأصحاب المخدرات، واحذروا التكفيريين والأحزاب الضالة المنحرفة، فهم السم الناقع الذي إذا دخلت شبههم في القلوب ربما يعسر على الإنسان أن يخرج منها بعد ذلك. الوصية الثالثة نقول فيها لأولياء الأمور: يا أولياء أمور الطلاب، إذا كان على المدرسة معلميها ومديرها واجبات، فإن عليكم واجبات أيضا يلزمكم القيام بها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أكثر ضلال الأبناء سببه إهمال الآباء، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أكثر ضلال الأبناء سببه إهمال الآباء. فعليكم يا أولياء الأمور أن تتفقدوا أولادكم وأن تراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والفكري والعملي، وعليكم أن تشجعوهم على كل خير وتحذروهم من كل شر. علموهم شكر ما هم فيه من النعم كنعمة الأمن والإيمان والأرزاق. اسألوا عن أصحابهم ومن يعاشرونهم ويصادقونهم، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وكم يحتاج الأبناء إلى نصائح الآباء، وكم يحتاج الأبناء إلى جلوس الآباء معهم ووصيتهم ونصيحتهم برفق وبلين. وإهمال الأولاد ظلم وضياع ومعصية لما أمر الله تبارك وتعالى به. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، ومع صبيحة أي أول يوم من أيام الدراسة تزدحم الشوارع بالبشر، وهنا يطرح سؤال: كيف ومن أجل ماذا استيقظ هؤلاء الصغار والكبار، النساء والرجال، وقد كانوا قبل أيام في هذا الوقت نيامة؟ أين هذه الجموع من الشباب والرجال عن حضور الصلوات؟ وأين هم من المحافظة على الجمع والجماعات؟ أصارت الدراسة عند من هذا حاله أعظم من الصلاة؟ والبعض هداهم الله يحرص أشد الحرص على عدم غياب أبنائه عن دراستهم، وهذا حسن، ولكن لا تجد هذا الحرص عندما يترك الصلاة أو يؤخروها عن وقتها أو يتغيب عن صلاة الجماعة، لا يتفقد أولادهم ولا يسأل عنهم. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأفادت الآية على أن أمر الأهل والأولاد بالصلاة يحتاج إلى صبر ومصابرة واصطبار. وقد مدح الله تبارك وتعالى نبيه إسماعيل بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فالأب والأم مسؤولان عن أبنائهما، وخاصة في تربيتهما على الإسلام وعلى الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. قد قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودت ابنك على الصلاة وعلى الأخلاق الحسنة، وعودته على المسجد وعلى الرفاق الصالحين، فإنه سيتعود على ذلك وسيحرص على ذلك. أما إذا أهملته فإنك ستتحمل عواقب ذلك السيئة إذا كبر وإذا لقيت ربك يوم القيامة. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك الطيبين الطاهرين، وعن آل بيت نبيك المكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم وفق الطلاب إلى ما تحبه وترضاه، وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، ولا تول عليهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم انصرهم على من بغى عليهم بقوتك وقدرتك يا قوي يا قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.